الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. إن شاء الله سنكمل من حيث كنا وصلنا، أو سنعيد شيئا قليلا مما كنا تكلمنا فيه المرة الماضية، ثم نكمل من هناك إلى آخر كتاب العقيدة الطحاوية. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. شرح ذلك أن الله تبارك وتعالى قد وكل بنا ملائكة يحصون أعمالنا، مع كل واحد منا ملكان يحصيان ما يفعل، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب غير ذلك من الأعمال. ثم بعد ذلك الأعمال التي هي من جملة المباحات تمحى، يعني يوم القيامة لا تكون في هذا الكتاب، إنما يوم القيامة الشخص يرى حسناته وسيئاته. وقد جاء في بعض الأحاديث، ورد أن ملك السيئات ينتظر 3 ساعات بعد أن يعمل الشخص السيئة، الملك الموكل بالسيئات ينتظر 3 ساعات بعد أن يعمل الشخص السيئة، إن لم يتب يكتبها وإلا فلا. ولكن هذا الحديث ضعيف، ليس ثابت الإسناد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن أمر الملائكة الموكلين بكتابة الأعمال. قال الله تعالى في سورة الانفطار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا نص صريح في إثبات الحفظة. أما ما يتوب منه الإنسان فإنه يمحى، فلا يرى ذلك في صحيفته يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. الله تبارك وتعالى وكل ملك الموت بقبض أرواح العالمين، الإنس والجن والملائكة وكل ذي روح، ملك الموت هو الذي يقبض روحه. وملك الموت له أعوان، له أعوان من الملائكة. لذلك في بعض آيات القرآن ورد أن الذين ورد أن من يقبض روح الروح جماعة، وفي بعضها ذكر أن من يقبض روح واحد ملك الموت. وهذا لأن الذي يقبض روح هو عزرائيل عليه السلام بنفسه، ثم بعد ذلك يعطيها إلى أعوانه. فالذي يقبض الروح على الحقيقة، الذي يقبض الروح يباشر قبض الروح هو عزرائيل عليه السلام، لكن بما أن له أعوانا ذكر في بعض آيات القرآن أن الذي يقبض الروح جماعة. فحيث ذكر بلفظ الإفراد المراد من يباشر، وحيث ذكر بلفظ الجمع فالمراد من له دخل في هذا الأمر. واسم ملك الموت عزرائيل كما أجمع على ذلك المسلمون. والوهابية ينكرون هذا، يقولون من أين قلتم ملك الموت عزرائيل؟ ونقول لهم هذا شيء ليس عرف من طريق واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا شيء قام الإجماع عليه. ذكر ممن ذكر هذا قديما القاضي عياض وغيره، حتى ابن تيمية يذكر أنه عزرائيل. قال المؤلف: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، ونؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. شرح ذلك أنه يجب أن نؤمن بعذاب القبر لقسم من الناس ونعيم القبر لقسم من الناس، وأن الإنسان بعدما يموت يسأل ماذا كان يقول في محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خاص بمن أرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأمم السابقة ما كان يحصل فيهم هذا، مثلا الذي كان من أمة موسى عليه السلام ما كان يسأل في قبره ماذا كنت تقول في موسى، كذلك بالنسبة لأمة عيسى وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء، هذا يحصل فقط لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لمن أرسل إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، إذا وضع في قبره وذهب عنه الذين قبروه، ابتعدوا عن القبر وهو يكون ما يزال يسمع قرع نعالهم، معناه ترجع روحه إلى جسده، يرجع إليه وعيه فيسمع قرع نعالهم، صوت نعالهم وهم ذاهبون، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ هذا من جملة ما يسألانه، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يقولان: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ وكلمة هذا هنا لا تعني أن محمدا عليه الصلاة والسلام يكون حاضرا وهما يشيران إليه، لا، هذا معناه للدلالة على شيء معروف، العرب يستعملون هذا للدلالة على شيء معروف، على أمر معهود. فأما المؤمن أي الكامل فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، يعني انظر إلى المكان الذي كنت تدخله لو مت كافرا، انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، وهذا ليزداد فرحا. الله يجعلنا من هؤلاء. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. يحصل يعني للكافر ارتباك شديد من شدة خوفه هذا الذي يخرج منه. بعض العلماء قال من هذا كلامه يكون مثل كلام الذي فقد عقله، يعني بغير إرادة من شدة الخوف، لأن الملكين منظرهما مخيف. ولا يقال كيف يسألانه عن اعتقاده وهما يعرفان، كيف يسألانه ماذا كان يقول وهما يعرفان أنه سيقول أنه لن ينطق بما يدل على الإيمان، لأن هذا كما قلنا كلام بغير إرادة، ولأنه يخبر عما كان يعتقده لا عن حاله الآن، يخبر عما كان يعتقده وهو يعلم أن الذي كان يعتقده باطل، الآن يعلم عند الكلام، فلا يكون هذا مساعدة له على الكفر، لأنه الآن يعلم أن ما كان عليه باطل. لو كان يخبر عما كان عليه لكنه يعلم أنه باطل، فإذا سأله الملكان يقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقولان له لا دريت ولا تليت. لا دريت يعني لا عرفت، معناه هذه كلمة يستعملها العرب للإهانة، لا دريت لا عرفت، ولا تليت هذه لتأكيد المعنى. لو ذكرتها وحدها هذه الكلمة لا يكون لها معنى، إنما يكون لها معنى إذا استعملتها مع لا دريت، فيكون معناها تأكيد المعنى الأول الذي هو الإهانة بسبب عدم المعرفة، تأكيد هذا المعنى. كما يقول العرب إذا أرادوا أن يصفوا شيئا بأنه حسن يقولون حسن بسن، وبسن وحدها ليس لها معنى لو استعملتها وحدها، أما مع حسن يكون لها معنى وهو معنى التأكيد. لا دريت ولا تليت الخلاصة هي لفظة للإهانة بسبب عدم معرفته، عدم إيمانه. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، يصرخ منها صرخة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. هذه المطرقة جاء في بعض الأحاديث أنه من قوتها من هذه الضربة لو ضربت بها الجبال لذابت. وأما كيفية رؤيته لمقعده الذي كان يقعده في النار لو كان كافرا ولمقعده في الجنة، فذلك بأخذ روحه إلى مكان يرى منه الروح مقعده في النار ومقعده في الجنة. ويفهم من هذا الحديث كما هو واضح أن الروح ترجع إلى الجسد في القبر بعد أن يدفن الإنسان، وقد ورد ذلك صريحا في بعض الأحاديث كما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، أي منكرا ونكير ونكيرا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال نعم، كهيئتكم اليوم. قال فبفيه الحجر. العرب تستعمل هذا التعبير إذا سكت الإنسان وما عاد يقول شيئا، تقول فبفيه الحجر، كأن في فمه حجرا ما عاد يتكلم. انتهى. سيدنا عمر ما كان يعرف قبل ذلك أنه ترد عليه عقولهم في القبر، أنه يرجع كما هو اليوم. وسمي الملك والملكان هما منكر ونكير كما ذكرنا، وسميا كذلك لأن منظرهما مفزع لمن لم يثبت الله قلبه. هم جماعتان، جماعة كل واحد منهم يسمى منكرا، وجماعة كل واحد منهم يسمى نكيرا. فإذا مات الإنسان يأتي واحد من هذه الجماعة وواحد من هذه الجماعة إلى الميت، هكذا ذكر بعض العلماء، هكذا ذكر الحليمي وغيره. ويحتمل أن يكون منكر واحدا وأن يكون نكير واحدا، لكن لكل واحد منهما أشباح كثيرة، أجساد كثيرة تديلها روح واحدة. الواحد من البشر أحيانا يكون له أشباح كثيرة، كيف الملائكة؟ شيخ عبد الله رحمه الله ذكر لنا عن شيخ كان في بلادهم في ناحية، ثم بعد ذلك جاء رجل من ناحية أخرى لما رآه قال هذا الشيخ عندنا في ناحيتنا يكون، جاء واحد من ناحية أخرى قال هذا يكون في ناحيتنا، جاء من نواحي متعددة مختلفة قالوا يكون من ناحيتنا، وهو بحسب الظاهر ما تحرك من مكانه، ما ذهب من بلده، ما خرج من بلده. وذلك لأن بعض الأولياء الله يعطيهم أشباحا في وقت من الأوقات، يعطيهم زيادة على جسدهم الأصلي أجسادا أخرى تديرها الروح الواحدة، فيظهر في أكثر من مكان في وقت واحد. وبعض الأولياء تطوى لهم الأرض. ثم إذا قال المؤمن التقي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد أن يسأله الملكان في القبر يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا. وقد يوسع قبر بعض الناس أكثر من ذلك، كما حصل للعلاء بن الحضرمي أحد الصحابة، كان قائد جيش، وكل الذين كانوا في هذا الجيش كانوا من الأتقياء، وهو كان وليا من الأولياء أيضا. لما مات دفنوه، بعد ذلك قيل لهم هذا المكان أرضه تلفظ الموتى لا تحفظهم، فيأتي السباع فتأكلها، تأكل الموتى، فرجعوا حتى يعمقوا له أكثر، فتحوا القبر ما وجدوه، ووجدوا قبره منورا وموسعا مد البصر، لأنهم كانوا أتقياء الله تعالى أطلعهم على ذلك. إذن بعض الناس يوسع لهم قبرهم، الأتقياء يوسع لهم قبرهم أكثر من 70 ذراعا في 70، وينور قبره ويأتيه عمله الصالح بصورة إنسان حسن الهيئة يؤنسه، ويقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وأما الكافر فيضيق عليه قبره حتى تتداخل أضلاعه، ويعذب في قبره إلى أن يبلى جسده، ولا يبقى إلا عجب الذنب، عند ذلك روحه تعذب، تؤخذ إلى سجين في الأرض السابعة فوق جهنم إلى البعث. باختصار، المؤمن التقي بعد موته لا يرى إلا النعيم، لذلك جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا مات فارق السجن والسنة. أما الكافر فبعد موته لا يرى إلا العذاب ولا يرتاح ولو للحظة. أما المؤمن العاصي فإن سامحه الله ينعم في قبره وإلا فيعذب. لكن عذاب المسلم العاصي في قبره ليس كعذاب الكافر، ليس بنفس الشدة، مثلا يضغط عليه القبر، لكن عذابه إذا بلي الجسد لكن عذابه لا يبقى مستمرا إلى يوم القيامة، بل ينقطع، يعذب في القبر بعد ذلك ينقطع عنه العذاب، ثم يوم القيامة إما يعذب أو يسامحه الله فيفلت من عذاب الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التقوى وأن يعافينا من عذاب القبر ومن عذاب النار. هل هناك أسئلة عما ذكرناه؟ تفضل حاج. تكلمت عن المسلم عندما يغسل من المكره ولكن فيشاهد فيجيب. طيب ما حال المسلم العاصي عند السؤال؟ هذا الذي ورد، الذي ورد ذكرته، الذي أعرفه أنه ورد ذكرته. ورد في بعض الأحاديث، بعض العلماء هكذا قال، بعض العلماء قال المسلم العاصي إذا عذب في قبره لا يكون عذابه أكثر من 7 أيام، 7 أيام ثم يتوقف. من بين هؤلاء الحافظ السيوطي. لا مش بالخصوص، لا بيسلم الشخص على من خلفه من الملائكة أو الإنس أو الجن، ما بيعرف من في خلفه، إن لم يعني إلا أن كان يعلم إنه في، إلا أن يكون إماما بيعرف إنه في وراء مأمومين، أما مش على هذين بالخصوص. لا بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.